تاجر يدخل كده في الجنينة يبص في الحلم كده ويشتري قبل أن تنضج في المنزل قبل ما يستوي. هذا البيع لا يجوز شرعا، بيع لا يجوز حرام. لماذا؟ لأن مين يعرفنا إن الحلم ده سيظل حلما، فيمكن يصاب بحصى، يمكن تأتي ندوة. لو جاءته ندوة وتفرفط الحمل ده، مين اللي خسر؟ اللي اشترى. طب ايه رأيك لو ان الحباية الصغيرة دي كبرت واصبحت 4 كيلو، والطبيعي انها بتجيب 200 جرام او 300 جرام، ربنا يسر ليها وتمت اعلى تمام والحباية جابت 4 كيلو، مين اللي خسر هنا؟ البايع. ومن ثم البيع هذا لا يجوز شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيع قال لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لما تبدأ تبشر بيع. لماذا؟ ما دام بشرت يبقى ايه؟ يبقى معناها ركزت، تقدر تبيع التاجر كما تحب، تقول له شيلها على بعضيها انت حر، لكن قبل ان يبدو الصلاح قبل ما تبشر البيع حرام ولا يجوز. ده في الجناين فقط، وفي البلح وفي النخيل ما ينفعش ابيع. انا عندي 100 نخلة حول الفداء، ما هو الفلاح الشاطر الفلاح النبيه يا سيدي، بلاش الشاطر لان الشاطر معناه مش كويس، الفلاح النبيه اللي هو يعني حريص على فلاحته وعايز يعمل مشروع كويس، لما بيحط الفدان بيجيب الفدان عرضه كام وطوله كام، بيروح جايب مثلا في العرض بتاعه حاطط 10 نخلات وفي الطول بتاعه حاطط 30 نخلة، يبقى 10 في 30 بكام؟ ب 300 نخلة، ويزرع الفدان. لما يزرع الفدان لو هو بس في يعني لما النخل يكبر كده اخذ له في النخل هيجيب ثمن محصول ايه؟ الارض، وبعديها ياخذ الجرين يبقى محصول تاني، وبعديها الملح محصول تاني، وبعديها الزراعه فوق البيع. والله تعالى لما ذكر في سوره الكهف ذكر قصه اصحاب الايه؟ الجنه اللي هي وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. طيب يبقى اذا لو هو عنده 300 نخل يقوم بيقول لك طب ما بيعهم بالمره، يبيعهم وقتين، يبيعهم ام خضر، حكمهم حكم المانجه لما تنباع وهي خضر. امال متى يبدا البيع؟ لما يبدا يبشر، اذا كان اصفر يبدا يصفر، احمر يبدا يحمر، لما يبدا الحمار في الثمره لك ان تبيع، يبدا الصفار في الثمره لك ان تبيع، لكن قبل الاحمرار او الاصفرار البيع حرام. البيع حرام لماذا؟ حتى لا يظلم بائع او مشتري. ثم في النهايه يقول لك يا عم الشيخ ما احنا راضيين، نقول له لا، الرضا المعتبر رضا الشرع، الشرع غير راض عن هذه المعامله، لذلك النهي للبائع والمبتاع يعني والمشتري، كل منهما نهاه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، اي ثمر اي ثمر كان لا يجوز بيعه الا بعد ما يبشر. الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي يا رسول الله؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ الروايه هذه شريحه للروايه الماضيه، قال له ايه رايك؟ لو اصابتها ندوه وانحرقت كيف تاكل مال اللي دفعه بلده؟ تقول انا ماليش دعوه؟ لا، ما هكذا الاسلام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى وأن يبيع حاضر لباطل، هذا بيناه في الأسبوع الماضي. لكن هنا يعني رواية شوية زيادة شوية في الرواية، فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباطل؟ يعني حاضر لباطل؟ ابن البلد هيبيع لما جاي منين؟ من الجبل. قال له يعني لا يكون له سمسار. طب وهي السمسار حرام ولا حلال؟ السمسار حرام ولا حلال؟ في هذه الناحية، في هذه النقطة بالذات لا تجوز. ليه؟ لما أنا ابن البلد أسمسر اللي جاي من بره البلد يبيع في السوق، أنا بقى إيه؟ بقلل السلعة فين؟ في السوق، ومن ثم بيرتفع السعر على عامة الناس. لكن السمسرة في خلاف هذه الفعلة جائزة بشرط، جائزة بشرط ما تغرقش واحد لواحد ولا تخدع واحد لواحد. انا مغفل ما اعرفش ابيع سلعتي ولا اعرف ابيع ارضي، مفيش اشكاليه اقول لك والله خد بيع ارضي وليك نسبه، والنسبه مثلا 2 في الـ1000 او حسب ما نتفق، او بيع او حديك 1000 جنيه حسب ما نتفق. دي ايه؟ مش فيها اشكاليه اطلاقا، بس بشرط ان السمسار ما يلعبش على الايه؟ ما يلعبش على الناحيتين، ما يلعبش على الناحيتين، يقوم يغرق ده ويغرق ده على اعتبار ايه؟ يرفع والشغل اللي انت عارفه. يبقى لا مانع مطلقا من السمسره في عامه البيوع الا في هذه، الا في هذه الناحيه، لان هذه الناحيه تؤثر على ايه؟ تؤثر على السوق العام اللي المسلمون بياتوا منه بحاجياتهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بيع اسمه بيع المزابنة. طبعا غريبة عليك، يعني ايه مزابنة؟ بيقولوا حرب زبون اذا كان فيها مخاطرة ومقامرة وفيها القتال شديد. بيقولوا حرب زبون، حرب شديدة لأن فيها مخاطرة، دخل هو مش عارف الحرب هتنتهي الساعة كام ولا مداها لغاية فين. ومن ثم كلمة المزابنة برضو معناها المخاطرة، في بيع في مخاطرة، أيوة في بيع في مخاطرة وفي مقامرة. طب مثال يقول لك أنا عندي النخلة عليها 20 جنيه، طيب انا طمعان اكل رطب، وانت صاحب عندك في بيتك تمر مجفف، عارف التمر؟ في فرق بين التمر والايه؟ والرطب. ما احنا قلنا مجالات البلح الاول بتبقى ايه؟ بص، اللي هو البلح الاحمر او الاصفر اسمه بص. طيب وبعدين عندي رطب وعندي تمر، الرطب اللي هو مرطب فوق النخل، والتمر اللي احنا بننشفه في الايه؟ في المفرش، لما بينشف يبقى تمر، وهو على النخل لما رطب اسمه رطب، اصفر او احمر اسمه ايه؟ اسمه بص. طيب انت عندك 20 نخله وعندك رطب ربنا يبارك لك، وانا ما عنديش رطب السنه دي لكن عندي بلح في الجرم، فانا طمعان اكل رطب، اقول لك ايه رايك؟ ما تبيع لي نخلتين وتاخد لك اردبين بلح، يبقى انا هبيع ايه بايه؟ هبيع ثمر فوق النخل بايه؟ بمكيل. المكيل ده معلوم ولا مجهول؟ طب واللي فوق النخل معلوم؟ تقدر تقول كم كده؟ تقدر؟ ده اسمه بيع المزابنة، هذا بيع المزابنة. فهذا البيع نهى عنه الشرع واستثنى منه صورة واحدة، استثنى منه صورة واحدة. طبعا المدينة المنورة كلها نخيل، كلها نخيل. رخص النبي عليه الصلاة والسلام بيع العرية أو العراية، العراية ده برضه هو مزابنة بس صورة مستثناة من المزابنة. مثال: عندهم لا يستغنون هم بالنسبة لهم يعني أدوم شيء عندهم الأسوداء. إيه هم الأسوداء؟ التمر والماء. التمر والماء هم اتنين سود يعني؟ سود؟ لا، كلمة الأسود معناها يسود على الجميع. كل بيت في ماء وكل بيت في بلح أو في تمر، يبقى هو سائل ولا مش سائل؟ ومن ثم يقال لهما الأسودان، أنه يسود في كل بيت. طيب، فعندها لا يستغني عن أكل الإيه؟ الرطب. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام بيع العرية، يعني مش في إشكالية، يستبدل رطبا بتمر لكن في حد معين. قال لك أقصى حاجة 5 أوسق، أقصى حاجة مسموح بها 5 أوسق، لكن ما فوق هذا حرام. 5 أوسق يعني معناها كم أرداب؟ 4 أراضين بسدس. قال لك يجوز استبدال التمر بالرطب في هذا الحد فقط، أما ما زاد على هذا لا يجوز شرعا. طب لماذا رخص في هذه النسبة؟ قال لأن البيوت تحتاج إلى إيه؟ إلى أكل رطب وإلى أكل تمر. أنت عايز أكل تمر وأنا عايز أكل إيه؟ رطب. لكن ما ينفعش أبيع 10 أوسق باللي عندك. ليه؟ أنا تعديت الحد المشروع. تعديت الحد إيه؟ المشروع. يبقى بيع المزابنة، بيع مجهول في الكيل بمعلوم في الكيل، بيع ثمر على النخل أو على الشجر بمكيل. ممكن الأمر مش يبقى في النخل فقط، أنا عندي عنب وأنت مخزن زبيب من السنة اللي فاتت، ينفع أشتري عنب بزبيب؟ ينفع أشتري عنب بزبيب؟ ما ينفعش إلا في مثل إيه؟ إلا هذه الصورة، لو أنا حافظ على جد أكل فقط. أما أخذ كل الجنينة بالخزين اللي عندي ما ينفعش. يبقى إذا حتى تعرف المزابنة بيع محرم واستثنيت منه صورة اسمها إيه؟ اسمها بيع العرية أو بيع العرايا أو بيع الإيه؟ العرايا. طيب إيه رأيك في بيع تاني اسمه بيع المحاقلة؟ نهى عن بيع المحاقلة. المحاقلة يعني إيه؟ واحد عنده غلة، عنده غلة لكن لسه الغلة في السنابل، والتاني عنده غلة مخزنها. واحد عايز يعمل فريق، الفريق ده ينفع ياخد من غلة القديمة ولا عايز غلة جديدة؟ عايز غلة جديدة. طيب ينفع أعطيه كيلة من الغلة القديمة اللي عندي وآخذ مقابلها قمح في سنابله؟ ما ينفعش. يبقى المحاقلة بيع القمح أو الأرز في سنبله بأرز مكيل أو بقمح مكيل. يعني أنا عايز أكل دور أخضر، بقول لك يا أخي ما تجيب لي شقة وتاخد لك أرداب بإدر إدر ناشف، ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك في الرواية قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. يبقى مستثنى إيه؟ يعني عرية؟ ها؟ يعني عرية؟ يعني هتعطيني حل نخلتك باللي عندي، تعري نخلتك باللي عندي علشان أكل معاك. سميت عرية لأني بعري إيه؟ بعري النخل، لكن البيع العام في المزابنة لا يجوز. طيب، وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن. ثمن الكلب، الكلب الذي يحرم ثمنه هو الكلب الذي لا منفعة من ورائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيّن أن كلب الصيد وكلب الحراسة، تمام؟ ده يجوز ان تدفع فيه كالقصير بتصطاد بيه. ارسل كلبك واذكر اسم الله. يعمل له كده روحة الارنبة دي بسم الله. روح جيبها ويش. بيجيبها هو معلم. بيأتي بيها لا بيجرب منها ولا بياكل ديلة ولا بياكل ودلة. بيجيبها كما هي. كما امسكها بيجيبها. يقوم انت بتذبحها او ان اتى بها وقد ماتت يبقى اصبحت صيد حلال بتشويها وتراها. يبقى ده كلب ايه؟ ده كلب معلم بيصطاد. طيب والتاني كلب معلم بيشممه الشيء ويقول له فحر في الارض وهاته. يقوم يفحر في الارض ويجيبه. ده معلم مش معلم؟ معلم. طيب والتاني بيقول له اكرمك الله بياخده يربطه بجوار الحظيره يحرس الايه؟ يحرس الماشيه او يحرس الزرع. يبقى ده كلب من ورا فايده. اما الكلب العرار اللي مش له وظيفه اللي هو النهارده انتشر في بلادنا وفي بلاد ايه العالم. يروح يشتري كلب ب20,000 والكلب قد ايه؟ الكلب قد القطه كده. يشيله معاه في السياره ويلعب بيه هو وعياله. لا الثمن ده ثمن حرام. واللي يمضي اصبح فيه للاسف الشديد من الفساد العام الشذوذ بدا كده يتسرب للمجتمعات. اصبح اليوم المراه بتشتري كلب. بتشتري كلب ليه؟ يباشر معها العمليه مكان الزوج لا تتزوج ولا خلافه. طيب هيبقى برضه الكلاب دي ثمنها ايه؟ ثمنها حرام. يبقى اذا اذن الناس في كلب الصيد وفي كلب الماشيه وفي كلب الزرع ولم يأذن في سواه. ومن ثم ثمن الكلب الذي لا يصيد ولا يحرس ولا يقف بجوار الزرع ثمنه خبيث يعني لا يجوز ثمنه. طيب ومهر البغي. البغي يعني ايه؟ المرأة الفاجرة الزانية. لا يقال بغي في الرجال انما يقال بغي في النساء. اما في الرجال يقال زناه رجل زاني. اما امرأة بغي. طيب ثمن البغي يعني ايه؟ دور الدعارة. بدخل ببلاش ولا بدفع في زتة؟ بدفع فلوس. طيب الفلوس اللي بتندفع دي خبيثة لا يجوز للعاهر اخذها ولا يجوز للعاهر الرجال دفعه. ما يعني يعمل بلاش؟ الفعلة اساسها حرام. حرام كبير. حرام كبير. وكل ما يدفع في الحرام حرام. كل ما يدفع في الحرام حرام. وكل ما ينفق على الحرام حرام. ومهر البغي سماه مهر ايه؟ مع ان المهر يكون الا في نكاح صحيح. هو كان هكذا مشهورا بينهم. وللاسف الشديد اللي بيذهب الحرام بيصرف على الحرام اكثر مما يصرف على الحلال. عند مراته يمكن مش بعبرها ولا بيعطيها 10 جنيه في مره مرات، لكن لما يروح الحرام بيدفع بالألف جنيه. افهم معايا؟ ومهر البغي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وعنوان الكاهن. مين هو الكاهن؟ اللي بيتكاهن للناس اللي بيروحوا له ويقوم يقول له اسمع ده هات اسم ابوها واسم امها. يقوم يعمل كده وبتاع يقول له ده معمول ليها مش عارف ايه. طب واجيب اقول ده الكاهن اللي بيتكاهن اللي هو بيدعي علم الغيب. ده ما ياخذه لا يجوز. ما ياخذه لا يجوز. ولذلك لو انك فتشت كده في الاحوال تجد السوق لم ينتشر بسهوله. انتشر بتحصيل اولا من المشايخ. المشايخ للاسف الشديد ما بتلاولوش هذه المشاكل فوق المنابر. الاصول المنابر ديت تذكر فيها المشاكل اللي بتجري من الناس في البيوت. علشان تعرف الزوجه ان الذهاب للعراف او للساحر شرك وكفر. انا في يوم من الايام تقريبا كده سنه 88 كان عندي درس في مسجد الامام في فروس. وبعد الدرس درس واحد قال لي عم الشيخ عندي سؤال. قلت له تفضل يا عم الحاج. قال لي السؤال مش هيك. قلت له فين؟ قال في بيتي. قلت له لا مش هدخل بيوت. انا ليا سكه خاصه كده مش هدخل بيوت. قال لي يا عم الشيخ تواضع. قلت له يا عم مال التواضع ومال الموضوع. من هنا لهنا قال لي زوجتي تعبانه شويه عايزك ترديها. قلت له اني مشيني في المسائل دي. ما لياش في الرقيه. انت عايز ايه بالتحديد؟ لما قال لي والله بيقولوا في واحد سر باتع في الصالحيه. معزل في الصالحيه؟ قال اه. قلت له يعني سر باتع يعني ايه؟ قام قال يعني بيعرف اللي هو البيض. قلت له طب ايه رايك؟ هو ما يعرفش حاجه. قال لي ازاي يا عم الشيخ هو عارف الحاجه؟ قلت له اقول لك طب تعالى معايا. خدنا عربيه من خط البحر ومشيت مع الراجل لغايه ما وصلنا الصالحيه في المكان اللي هو ايه عارف. قلت له اسمع اقرا معايا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس قرأنا احنا الثلاث انا والراجل والسواق ودخلنا الحاره. الحاره عنده مضيقه قد الجامع ده. لما دخلنا الحاره طبعا هو الراجل بيقول لي وانت بره بينادي عليك باسمك. بيقول لك ادخل يا فلان. اول ما دخلنا العفريت مش شاف الثلاثه. العفريت هو واقف على الباب ما شافش الثلاثه خالص عيني. وعينك ما تشوف الا انه دخلنا الديوان ده لقيت نصه من السواق. نصه نسوان من السواق. اللي تشوفه كده كده كله عمال يغطس كده. عمال يغطس. الله اكبر. قلت اه كده يبقى ايه مشاكل الدنيا كلها في السواقي من النسوان دي. طيب انا لقيت صعبه غيرت اسمي. الابن صابر وقعد ساكت. وبعدين الراجل اتلبش لقيته عامل ايه؟ الديوان دي فيه يطلع 50 طشت. والصوت كل طشت مجلول كده واقف عليه واحده ست. شوف الطشت مجلول وهي واقفه على الطشت. بيعمل ايه؟ بيقول لها حطي العربون. تحط العربون. يقول لها حط الطشت فوق العربون. اقف فوق الطشت. تقف فوق الطشت يقول لها معمول ليكي عمل واللي عاملاه واحده لا زرقاء ولا سودة ولا حمراء ولا صفراء ولا تخينه ولا رفيعه ولا طويله ولا قصيره. تمام؟ ومعمول ومحطوط تحت الباب ومعمول على النجاسه. تنزل تكشف الطشت الفلوس راحت. افهم معاك ترتيب. لما دخلت كان يوم احد. كان يوم احد. لما دخلنا كل اللي على الطشوط وقفوا بلغوا ولا واحد اتكلم كل وقف ولا خالص. والراجل والله الراجل ما قدر يتكلم لا من فوق ولا من تحت. وبعدين بص لي كده بصه كلها غيظ وغضب. قال لي مرحبا يا عم الشيخ. قلت له مرحبا بيك يا عم الحاج. امال فين سرك الباقي؟ مش بتقول لنا احنا جايين ايه؟ قال لي يا عم الشيخ خلص علشان بدي انتهي. قلت له تنتهي يا عم الحاج؟ ده اللي جاي انك انت بتقرا السر واحنا بره. قال لي اسمع يا عم الشيخ اولا انا عيالي ازهريه وعيالي حافظين القران. قلت له انا مالي مال عيالك؟ احنا جايين بحاله انت بتاخد العربون 20 جنيه سنه كام؟ 88. انا كان مرتبي 47 جنيه. قلت له لا احنا معانا حاله هتاخد عليها 1000 جنيه. هتاخد عليها 1000 جنيه. افهم معايا الترتيب. وبعدين الراجل كده بلغ. قال لي اسمع الحمد لله انا مش الي في السحر. وراح مسمع لي نشيد طويل قوي صيغه طويله قوي. قال لي ديت بتقولها الشيخ واحده شيخه هنا مسميه نفسها الشيخ علي. افهم معايا. قلت له اللي ما دام انت حافظ القصيده يبقى انت بتسمعها. الخلاصه قال لي طب احنا عايزين انا عايز اكشف ان هو ساحر ولا مش ساحر. ان قال لي عايزين ثمن يبقى ساحر. ان قال لي اسم ابوها ايه او اسم امها ايه او اسمها ايه يبقى هشتغل على النجم. فطبعا وقف كده وقال لي احنا عايزين يعني نعرف بس حاجه تتفضل. قال لي عايزين حاجه يعني مست عرقها. ايوه ادي اول قصيده. فاحنا ضحكنا عليه جبنا له كده هو من ايه من جبتنا كده منديل. اتفضل منديل اهو معزه. وبعدين حطه كده وقاعد يقيس بالشبر كده ويرجع يجيبها عكس كده. وبعدين قال ديت منظوره ودي نظراها واحده لا تخينه ولا رفيعه ولا قصيره ولا طويل ولا سودة ولا بيضة ولا حمرة ولا صفرة. وبعدين يعني وبعدين انت لما ده كله لا لا لا لا لما الحب هيتبقى منين دي؟ عارف؟ وبعدين في الاخر قال يا عم الشيخ تتفضل. قال يا عم الشيخ ان شاء الله تجوني بعد اسبوع. قلت له لا انت تجينا على مسجد الامام عشان تاخد 1000 جنيه نار. انت عارف؟ انا يوم ما لقيت واحده من هنا من البلد كده كان اياميها يعني في واحد متزوج وبعدين متزوج بعد يعني على امراته متزوج على امراته فراحت بنت الاولانيه تطعن في ابوها تعمل له يعني تشتغل له افهم شويه. فقام قال لي انت منين؟ قلت له بعد كذا قام بسواد. قام قال لي ده فلان ده زفر. قلت له الله ما انت من شويه بتقول انا مش في الزفاره. قال لا انا ربطته. قلت الله هو في واحد في الدنيا بيرجي الناس يربط؟ انت رجعت تاني ليه؟ قام قال لي انا ربطته بالسبعه. قلت له يا خبت هو ما ارتبطش يا خايب ده هو الواد مراته حامل. ده مراته حامل وبالفعل كانت زوجته ايه التانيه كانت حامله. قلت له مراته حامل يا خايب. فانت غير بقى طريقتك وتوب الى الله عز وجل لانك انت ماشي غلط. شهر واحد شهر واحد ومات. الخلاصه يا جماعه الكاهن النساء اليوم بيشتغلوا على الرجاله والرجاله بيشتغلوا على النسوان والجاره بتشتغل على الجاره طول النهار كله بيلفوا على مين على الساعه. طيب ما احنا ملبوسه ما ما ما, ما تقرص البقر تروح لواحد بيرجم القران. لكن لا بتاع القران مش مقنع هم المقنع لنحرك. تروح تخرب بيت زوجها عشان تخليه ماشي تايه ليل نهار تخليه ماشي تايه ليل نهار يكره امه ويكره اخته. طب وليه ده كله؟ لما يكره امه ويكره اخته هيحبك ازاي؟ مش هيحبك. يبقى لذلك حلوان الكاهن برضه خبيث لا يجوز دفع المال في السحر ولا في الكهانه ولا في العرافه. بهي ضاعت يقول روح في واحد بيعرفهم والله ما كان يقعد في دار كان جاب كل البنوك وحطها في بيته مع زي. لكن هو بيوقع ليه في ليه وبيوقع ليه في ليه بيوقع ليه في ليه يفتن الجار في الجار والزوج في الزوجه والايه والقريب في القريب وهو اساس الفساد في دنيا الناس. يبقى اذا اللي بندفعه للكاهن بشتري به ايه؟ بشتري كهانه. الكهانه بيعوها لا يجوز والدفع فيها لا يجوز. اللي بندفعه للبغي بيشتري ايه؟ بيشتري متعه بيشتري لذه يعقبها ندامه. اللذه دي محرمه والدفع فيها محرم. اللذه محرمه والدفع فيها محرم. طيب يبقى اذا هذه بيوع من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاه وازكى السلام. ان شاء الله في الاسبوع القادم سنذكر احوالا في البيوع هي تدخل تحت البيوع هتبقى يعني في لم نعرفها من قبل. لم نعرفها من قبل. البيوع ان شاء الله يعني الامد فيه طويل ممكن نقعد فيه 6 شهور ما تقلقش بس اهم شيء نعرف جديد.